قد كتب عليكم تقليم الأظفار والدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل أسبوع وتنظيف أبدانكم بما استعملتموه من قبل إياكم أن تمنعكم الغفلة عما أمرتم به من لدن عزيز عظيم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه إياكم أن تقربوا خزائن حمامات العجم من قصدها وجد رائحتها المنتنة قبل وروده فيها تجنبوا يا قوم ولا تكونن من الصاغرين إنه يشبه بالصديد والغسلين إن أنتم من العارفين وكذلك حياضهم المنتنة اتركوها وكونوا من المقدسين إنا أردنا أن نراكم مظاهر الفردوس في الأرض ليتضوع منكم ما تفرح به أفئدة المقربين والذي يصب عليه الماء ويغسل به بدنه خير له ويكفيه عن الدخول إنه أراد أن يسهل عليكم الأمور فضلاً من عنده لتكونوا من الشاكرين